داخل ساحة القرآن الكريم في ليلة تكريم الكريمة الراحلة، وقد جئنا جميعا لكي نقدم واجب العزاء الى عائلات الدوي وعائلات المرعشني، سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الام الكريمة الراحلة بواسع رحمته، وان يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. ولكن هيا بنا اخوة الايمان والاسلام نعيش مع القارئ الكريم الذي سيعزي على اوتار القلوب بايات رب العالمين، سيشنف الاذان بايات احكم الحاكمين. نعيش ونتدبر مع علم من اعلام التلاوة وسفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الاذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي، القارئ والمقيم بهرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ شيخ ممدوح جودة سعد. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يتجلى عليه رب العالمين وان يكرمني واياكم بكرامة القرآن الكريم، فمع تلاوة قرآنية طيبة مباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا ولا يوم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا Bye. Oh!

من كان يريد العزة تبارك الله. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير ثم جعلكم أزواجا جعلكم أزواجا

الكتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحر وما يستوي البحر وما يستوي البحر وما يستوي البحر هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وما يستوي البحران وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون I'm

صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الاجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، ولكن خلق الانسان من عجل. هكذا اخوة الايمان واللسان، سبح القارئ الكريم بارواحنا في سماء القرآن الكريم، فصغت الاذان واهتزت القلوب والافئده، ولانت الجلود ودمعت العيون من ايات الواحد الديان. القارئ الكريم قد افاض عليه رب العالمين بسيوبات القرآن الكريم، فعشتم مع النفحات القرآنية والتجليات الربانية، وعلم من اعلام التلاوة، وسفير من سفراء القرآن الكريم، وقارئ لإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بهرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة. وهذه الآيات البينات التي نقلت لحضراتكم تصاحبنا فيها هندسة الصوتية، يصاحبها المهندس علي حسني المقيم بالإبراهيمية الشرقية، وتنقل لكم من داخل ساحة القرآن الكريم التي تكملت وتجملت تحت قيادة المتوكل على الله الحاج إبراهيم الددموني السيد علي صاحب مخازن الفراشة الكبرى بمركز ومدينة الإبراهيمية. وقد قام بواجب الضيافة معكم اليوم أو لترفيز أولاد السعيد، هذا اللقاء القرآني الذي نكرم فيه الأم الكريمة الراحلة. فأتقدم باسم كل من حضر نقابة الأطباء بالإبراهيمية وبمحافظة الشرقية، وعلى رأسهم الدكتور أسامة الجمال والأستاذ الدكتور سعد العجوز الذي جاء نيابة عن جامعة الزقازيق وكلية الطب، والذي نقول أنه مقرب إلى قلوبنا جميعا. فأسأل الله العلي القدير لأنه رجل المناسبات ومثل هذه اللقاءات، وأتقدم باسم كل من حضر في هذا اللقاء القرآني إلى عائلات المرعشلي جميعا وعائلات الدوي، كما أنني أتقدم باسم نقابة المعلمين إلى المربي الفاضل الأستاذ عبد الرحيم الدوي والعائلة الكريمة، وإلى الأستاذ عادل نجل المرحوم الحاج سامي الدوي، كما أنني أتقدم وأشكر باسم عائلات المرعشلي الحاج علي والحاج إبراهيم والدكتور محمود كل والباشمهندس عمر، كل يشكرون كل من واساهم في هذا العزاء.